ايه؟ كابتن 73 شغال في بالله؟ اه والله منين اجلد الوقت؟ اه ده عملك الشغلانه خلاص. حد اشرف عملك الشغلانه واحنا قاعدين. لا تفوت بقى يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خضر الرحمن الرحيم عليك أهل. وبشر المؤمنين بأن لهم الله الله الله الله الله بس عليك. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أمرهم. هذه جميع شوف جميع الأوجه في المجال براحتك يعني. واحنا الله ودع أباهم وتوكل على الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بس فين اللي كان ظبطها دول؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر عليك. أتوقع يا ابني تهو Yeah.

لك على كيفك يا مصري. الله يوفقك. هي صح حنان برضه. ما هي لازم كده. هيبقى فين الحنان اللي هنا؟ إن أراد النبي أن يزوجها خاصة لك من رسول المؤمنين. No! Oh, Thank you. هذا كده بتفكروا من الحبة دي. هقول له سرجة حرام يا مش عباه. لا هي في الوقت دي حرام. إياك نرحب وإياك نشجعي إياك نعبد وإياك نشتعي إياك نعبد وإياك نشتعي تعليم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.